يقول سمعت أحد أئمة المساجد يقول بارك الله لي ولكم بالوحيين، يعني يريد بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، يعني بارك الله لي ولكم بالكتاب والسنة لا بأس، ومن بركة الكتاب والسنة علينا أن نقرأهما ونفهمهما ونعمل بهما، هذه من البركة أي تكون في الكتاب والسنة، والله أعلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم للخروج من الصلاة؟ كان جل صلاته عن يمين السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن الشمال السلام عليكم ورحمة الله، حتى يروا بياض خده، يعني يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذا في غالب أحواله صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. أحيانا كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، لكن في الغالب السلام عليكم ورحمة الله على الجانبين الشمال واليمين، والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم. كذلك الحد الأدنى حتى يكتب من أهل الصدقة، يعني كان يكتب من الصدقة، يعني كلما صار عنده مال بادر إلى الصدقة، قلت صدقة أو كثرت، وقد جاء في الحديث يعني سبق درهم 100,000 درهم، يعني ليست العبرة بكثرة الصدقة، يعني كثرة المال يتصدق به، وإنما كلما تهيأ له أن يتصدق تصدق وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك. يقول صيام يوم عاشوراء يصادف يوم الجمعة، هل يجب صيام يوم قبله أو يوم بعده؟ أما يجب فلا يجب، لا يجب، هو نافلة فكيف يجب؟ هو لا يجب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين جويرية فوجدها صائمة في يوم الجمعة، قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فدل على أنه لا يجوز إفراد الجمعة، ولكن ذكر أهل العلم أن المقصود بإفراد الجمعة إذا تقصد الجمعة، يعني يريد أن يخصها، كما في الحديث لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تخصيص الجمعة بصيام أو قيام سواء يومها أو ليلتها. فأما واجب فلا، خاصة إذا كان الصوم لسبب كقضاء أو عاشوراء أو عرفة، فالصحيح أنه يجوز صوم الجمعة وحده، والأفضل أن يصوم يوما قبله، هذا أفضل. نعم، مجرد يقول، يعني هناك من يقولنا انتظر لا تستعجل بالفطور لما تغرب الشمس تماما، هذه بدعة الرافضة أنهم يؤخرون حتى يكون ظلام، هذه بدعة رافضية لا يجوز العمل بها، وإنما الصحيح أنه بمجرد أن تغرب الشمس أفطر الصائم، كما أنه يؤذن للمغرب خلاص أفطر دخل الليل، فمتى يؤذن المغرب؟ مع سقوط القرص، إذن يفطر، مجرد أن تسمع الأذان لك أن تفطر. يقول سمعنا من البعض قصصا تقول إنه بعضهم قبل أن يموت بيوم أو ساعات يخبر أنه يشعر بأنه سوف يموت قريبا، هل صح هذا؟ ممكن الشعور هذا الإحساس بالموت وارد، حتى إنه حدثني قريبا شخص الرجل يقول أنه يعني كان نائما، يقول فجاءه والده فأيقظه من النوم، فلما استيقظ استغرب من إيقاظه له في الليل، يعني قال نعم، قال أريد أن أوصيك إذا أنا مت فادفني في المكان الفلاني، ووصف له المكان، ليس عندهم مقبرة خاصة كما هو هنا عندنا، فوصف له المكان الذي يدفنه فيه، ثم قال وهناك أموال لي في المكان الفلاني عند فلان وفي مكان فلان وضعتها وكذا، وبدأ يوصيه بهذه الأشياء. يقول فاستغربت، يعني أيقظني من النوم ليوصيني بهذا؟ يقول فما استيقظنا للفجر إلا وقد مات، سبحان الله. فأحيانا الإنسان ممكن أن يشعر أنه قرب يوم وفاته، ممكن وارد. يقول نصيحة لمن يقول لن أتزوج وهو يستطيع، يقول الزواج بعد 30، أريد أن أسافر، أريد أن أفرح، الزواج يعني يمنعني من ذلك كله. على كل حال حديث النبي واضح جدا: يا معشر الشام من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأهل العلم في حكم الزواج كما مر بنا في الفقه وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه تدور فيه الأحكام الخمسة: يكون واجبا، يكون مستحبا، ويكون مباحا، ويكون مكروها، ويكون محرما. فإذا كانت عنده شهوة ويستطيع الزواج وشهوته شديدة فهذا يجب عليه الزواج. أما إذا لم تكن عنده شهوة ومستطيع الزواج هذا يستحب له أن يتزوج، فهو ينظر في حاله: هل يأثم من هم بمعصية وتركها لعجزه عنها؟ الله العالم. يعني بالنسبة للمعصية الإنسان إما أن يتركها لله وإما أن يتركها لغير الله، إما أن يتركها لله وإما أن يتركها لغير الله. إذا هم بمعصية فتركها كتبت له حسنة إذا كان تركها لله، وإذا جاء في بعض الحديث إنما تركها من جرائي كما عند أحمد، يعني خوفا مني. فإن تركها خوفا من الله كتبت حسنة. أما إذا تركها عجزا عنها، كان يكون قصد مثلا مكان يشرب فيه الخمر ثم وجده مغلقا، هذا تكتب عليه سيئة لأن هذا هم بها هما كاملا. لكن إذا قصد شرب الخمر ثم تذكر أن هذا الوقت أصدقاؤه سيخرجون في النزهة مثلا، فقارن بين الخروج النزهة وشرب الخمر ثم قال لا أذهب إلى النزهة أفضل، فهذا تركها ليس لله وليس عجزا عنها، فهذا لا له ولا عليه، ليست له حسنة وليست عليه سيئة. إذن ثلاثة: الأول من ترك خوفا من الله تكتب حسنة، من تركها عجزا عنها تكتب سيئة، من تركها إعراضا عنها فهذا لا تكتب حسنة ولا تكتب سيئة، والعلم عند الله. هذا ما رجحه ابن رجب رحمه الله تعالى. هل يفضل الاستخارة لكل سفر أسافره؟ لا، ليس لكل سفر، لكل عمل تعمله تستخير، ليس فقط السفر. إذا هم أحدكم بالأمر يعني زواج، سفر، تجارة، يعني عمل، يعني دراسة، أي شيء استخر، لا تبارك الله، لا تمتنع من الاستخارة. يقول: إذا دخلت المسجد وبقى على الإقامة دقيقة أو دقيقتان هل أقف أو أصلي ركعتين؟ ينظر هنا، إذا كنت تعرف هذا المسجد وتعرف طريقة الإمام وطريقة المؤذن أنك تدرك أن تصلي ركعتين قبل أن يكبر الإمام ولا يفوتك الصف الأول، فهنا تصلي ركعتين تأتي وصر. يعني مثلا نقول مثلا باقي دقيقتين لكنه لا يقيم إلا بعد انتهاء الدقيقتين بدقيقة مثلا عادة، أو أنه بالإقامة كالأذان يطيل الإقامة جدا، يعني استرسال في الإقامة كالأذان، أو أن الإمام يطيل يعني تسوية الصفوف وكذا يتأخر كثير حتى يكبر، استوى اعتدل تقارب يعني يتأخر حتى يصلي. المهم هذا يرجع إلى تقديرك، إذا كان تقديرك أنه يمكنك أن تصلي ركعتين كاملتين قبل أن يكبر الإمام صلي ركعتين، وإذا كان تقديرك أنك لا تدرك لا تصلي ركعتين، وإذا كان المسجد لا تعرفه أول مرة تدخله الأصل أنك لا تصلي، تنتظر تدعو، لأن هذا وقت إجابة. هنا يقول: إذا إنسان يعني أراد أن يهدي لأخيه مثلا صدقة أو عبادة على خلاف العبادة، يعني يصلي ركعتين كذا، فيقول يعني قبل أن يصلي يقول: اللهم اجعل أجر هاتين ركعتين لفلان، فإذا فعلها بعد أن يصلي بعد أن سلم اللهم اجعل أجرها لفلان، يعني هل يختلف هذا؟ كذلك الصدقة، يتصدق بها ثم بعدها قال اللهم اجعل ثوابها لفلان، أو قبل أن يتصدق بها اللهم اجعل ثوابها لفلان، لا يختلف، لا يختلف سواء كان قبل أو بعد، وسواء علم المتصدق عليه أو لم يعلم لا يضر في هذا الشيء، والله أعلم. يقول: كيف أحقق أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة؟ أحيانا أدعو ولكن أعلم أن اليقين عندي الإجابة، ولكن أحيانا عكس ذلك. حتى لو كان عكس ذلك قانونك تدعو الله تبارك وتعالى لا تستبعد الإجابة، يعني لا تدعو وأن تقول لا ما راح يستجيب الله لي، لا أيقن الإجابة أن الله يستجيب. ولا لماذا دعوت؟ فالإنسان يدعو ويجعل في يقينه أن الله سيستجيب له سبحانه وتعالى. معنى بسم الله ومعنى أعوذ بالله، يعني بسم الله هي بتقدير محذوف، أبدأ بسم الله أو بدايتي بسم الله أو أقرأ بسم الله حسب اللي أنت قاعد تسوي، أذبح بسم الله، أمشي بسم الله، أكل بسم الله، أقرأ بسم الله، أبدأ بسم الله، وهكذا يعني بتقدير محذوف. يعني تبرك بسم الله تبارك وتعالى، أما أعوذ بالله فالاستعاذة هو طلب العوذ، وهو الحماية، يطلب الحماية من الله تبارك وتعالى، كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. فالاستعاذة هي طلب الحماية، أن يعيذه، أن يحميه من شر قد يصيبه. يقول: نصيحة لمن يكثر من النظر في الهاتف ويتساهل في موضوع الموسيقى والنظر إلى النساء. يعني هذا من الفتن الذي فتن فيها الناس كثيرا اليوم، هي قضية الهواتف المتنقلة هذه، خاصة عن طريق الواتساب أو عن طريق اليوتيوب أو عن طريق ما أدري بعد سناب شات يسمونها، سناب شات، انستغرام، يعني هذه الأشياء الإنسان يكون حذرا، يعني لا يتساهل في قضية النظر إلى النساء، خاصة الآن يعني ما يكاد يخلو من النساء، إما المرأة هي التي تعرض وإما أن رجل، لكن أيضا تظهر فيها صور النساء. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في قضية النظر، في قضية سماع الموسيقى وغير ذلك، الله المستعان. ما معنى قول الدعاء مفتاح كل خير؟ سمعته من أحد المشايخ، ما أدري يعني هذا مفتاح كل خير، لكن الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وأمر الله بالدعاء سبحانه وتعالى. أما مفتاح كل خير لا أدري عن هذه، لا هذه دعوة باطلة طبعا، أنها هؤلاء الذي يقول هذا الكلام يقول هي دعوة موية، هو أصلا رافض الكتاب والسنة، يعني هذا صحيح البخاري صحيح مسلم كلها فيها أن النبي كان يصوم وأمر بصومه، فكأنه يقول الأحاديث التي في البخاري كذب والأحاديث في مسلم كذب، ونصيح البخاري وضعه بنو أمية ونصيح مسلم وضعه بنو أمية، كلام لا قيمة له، خاصة نصيح البخاري يعني في زمن بني العباس وليس في زمن بني أمية، حتى صحيح مسلم في زمن بني العباس وليس في زمن بني أمية. هؤلاء جهلة مخذولون الذي يقول مثل هذا، حتى يعني يجهلون حتى التواريخ والهذا، يعني فقط في حقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في حقد على أهل السنة، في حقد على الخير الذي عند أهل السنة فقده هو أمثاله، فلذلك يقول مثل هذا الكلام. فالحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام عاشوراء وأمر بصومه صلى الله عليه وسلم، كذلك عرفه وغير ذلك، هو صحيح هذا الكلام. وانت أيضا يعني قاعد ضيق على نفسك لما تروح بعد صلاة الجمعة، يعني بس تروح الزيارة وترجع، لكن لو خليتها بعد صلاة لو خليتها يعني بالأيام العادية أو متى ما فرغ بعد صلاة العصر، تروح تصلي على الجنائز، تحضر دفانهم، شوف كم فرطت في قراريط، أنت رايح رايح، فدام أنك رايح رايح لا تروح بس علشان تدعو لأخيك، روح صل على الجنائز، احضر دفانهم، وزور أخك وزور أخاك، طيب؟ فشوف الشيطان قاعد يضيع عليك أجرا عظيما جدا في هذا الأمر، فأنت خل زيارتك لأخيك في وقت تذهب هناك، لا تذهب فقط لزيارته، ولكن حصل أكبر قدر من الأجر، روح وقت الدفان حيث تصلي على أموات وتحضر الدفان وتزور أخاك وبقية المسلمين، فلا تخص يوم الجمعة ولا وقت الظهر بعد صلاة الجمعة أبدا. أي نعم، أي نعم، التزامها بهذه الطريقة بدعة. نعم، هل يوجد فضل لمن يدعو لغيره من إخوانه وأهله؟ نعم، المسلم يدعو لأخيه المسلم إلا وكل الله فيه ملكا يقول ولك مثله، هذا الفضل أنك تدعو له ولك مثله، ثم هذا من الإحسان الذي تقدمه لأخيك فيأجرك الله تبارك وتعالى عليه. ما صحة أثر مجاهد في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة؟ لا، أهل العلم جمعين خطأ مجاهدا في هذا، هو فهمه هكذا أن المقام المحمود هو جلوس النبي على العرش، وجماهير أهل العلم خطأوه، قالوا أخطأ مجاهد في هذا رحمه الله تعالى، يترحمون عليه ويخطئونه. ولذلك أهل العلم أهل السنة طريقتهم يعني في أقوال العلماء قالوا يعتذرون لهم ولا يعتذرون بهم. وثبت في الصحيحين أن المقام المحمود كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن المقام المحمود هي الشفاعة الكبرى، عندما يأمره الله أو يأذن الله له بالشفاعة الكبرى، عندما يتخلى عنها الأنبياء ويقول لست لها لست لها، إبراهيم وموسى وعيسى وآدم ونوح كل واحد يقول لست لها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيسجد تحت عرش الرحمن. هذه هي الوسيلة وهي الفضيلة وهي المقام المحمود وهي الشفاعة الكبرى التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع صلى الله عليه وسلم تحت العرش، يسجد تحت العرش، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أما الجلوس على عرش الرحمن هذا لم يثبت أبدا، وإنما قول مجاهد، وأخطأ مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى، يقول أهل العلم ما في بس ما تقصد الجمعة. يقول إذا كان الإنسان من طريقته يصوم يوما يفطر يوما، ووافق أنه أفطر الخميس إذن سيصوم الجمعة ويفطر السبت، لا بأس، لم يتقصد الجمعة، المقصود تقصد أنه يقصد الجمعة لأنه أفضل من غيرها. هل يوجد سبب يجيز لي أن أمنع به توزيع الميراث مثل الاستفادة من البيت أو المشاكل الشخصية بين الورثة؟ لا، هنا تمنع ليس لك أن تمنع، لكن كونك تشرح لهم توضح لهم تقنعهم هذا شيء آخر، لكن تمنعهم ليس لك أن تمنعهم. إذا أحدهم أراد حقه وجب عليك أن تعطيه حقه، وإن كان يعني السعر ينقص أو شيء أو كذا هذا موضوع ثاني، يعني ما ليس له أن يجبرهم يقول لا لازم تنتظرون سنة لأن الأسعار سترتفع، غير ملزمين أن ينتظروا سنة. أنت إذا تريد تنتظر سنة انتظر استدخل نصيبهم، يعني لو كنتم سبعة مثلا وأحدكم قال أنا أريد نصيبي وأنت تريد أن تتأخر في البيع والبقية يريدون التأخر كذلك، تعطونه نصيبه من مالكم الخاص، تقيمون البيت كم قيمته، ثم أحدكم يشتري نصيبه ويجعل يصير السهم له بعد إذا ارتفع عليه بالعافية، وإذا نقص يتحمل، وإذا كان كسعره الأمر واضح. فالقصد أنه ليس لكم المنع ولكن لكم النصح، أن تقول الأفضل كذا الأفضل كذا فلا بأس بذلك. هناك بعض الأئمة لا يعطون المصلين فرصة من أجل قراءة الفاتحة، فماذا نفعل؟ اقرأها وهو يقرأ قراءة سريعة، اقرأها قراءة سريعة. إذا نصحت شخصا وقام بقذف العلماء ماذا أقول له؟ إذا كان يقصد قذف العلماء بالزنا فهذا فيه حد القذف 80 جلدة، وإذا كان يقصد قذف العلماء يريد سبهم فهذا لا تجلس معه ولا تبقى معه أبدا ولا تحادثه مرة ثانية، خلاص اتركه، تذكره بالله أن هذا لا يجوز، وهم كبائر الذنوب قذف المسلمين بشكل عام، والعلماء يعني أو الصحابة أو التابعون يكون أشد، لأنهم كلما كان الإنسان أقرب إلى الله تبارك وتعالى كلما كانت الجنة في حقه أعظم. فإذا كان يقصد سبهم وكذا فينصح ويذكر بالله، فإن أصر فهذا لا يصاحب، لا يصاحب، لا يجوز أن تصاحبه ولو كان أخا لك قريبا، خلاص تقاطعه. يقول أنا أكفس كمي شيئا بسيطا وصلي هكذا، هل الصلاة صحيحة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثياب، ومنها كفت الكم، أنه لا يكفت الكم ولا تكفت الثياب أثناء الصلاة. لكن ما المقصود بالكفت، كفت الثياب؟ فأنا أذكر أنه كان عندنا أحد طلبة الشيخ رحمه الله، توفي أيضا رحمه الله تعالى، أخونا خالد سالم من طلبة العلم في البحرين، كان دائما كمه هكذا، دائما أذكره دائما كمه هكذا، هكذا كمه. فأذكر أني كلمته يوما فقلت له لماذا تكفت الكم، يعني والأصل النبي نهى عن كفت الثياب، فقال لي أنا سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذا، قال هذا ليس من الكفت، الكفت هذا رفع الكم كله، أما هكذا يقول هذا ليس من الكفت. والله أعلم، هذا يعني رأي الشيخ نقله عنه خالد ثقة رحمه الله تبارك وتعالى، على كل حال نقل لهذا عن الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا ليس من الكفت والله أعلم. هذا بدعة، يقول رجل في المقبرة جمع الناس قال نصلي على جميع الأموات الذين في المقبرة، هذا بدعة وخطأ شنيع وجهل، لأن الأصل أصل أصل في الصلاة على القبر أن تقف عند رأسه، فكيف سيقف عند رؤوسهم بهذه الطريقة؟ اللي على يمينه واللي وراه واللي أمامه بعيد كيف يصلي عند رأسه؟ أكثر أهل العلم أنه لا تصح الصلاة إذا كان يعني الميت بعيدا عنه، فكيف إذا كان عن يمينه أو شماله أو خلفه؟ فلا تصح الصلاة أصلا. هذا واحد. الأمر الثاني، هذا من البدع ما فعله النبي ولا فعله الصحابة ولا التابعون، ولو كان الأمر كذلك إذا نذهب ونصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو نصلي على الصحابة في البقيع، أو نصلي على الصحابة في أحد إذا كانت يعني جواز الصلاة وتجوز الشرط على الشهداء أو كذا، هذا كله من الجهل، هذا من الجهل، ولا أظنه سبق إلى مثل هذا القول، لكن من الجرأة على الدين الله المستعان، لا شك أنها بدعة هذه. بعد الصلاة الدعاء، بعد الأذكار، الأصل بعد الصلاة الأذكار، المسنون الإنسان بعد أن ينتهي من الصلاة يذكر الله تبارك وتعالى، له التسبيح والتهليل والتحميد وقول اللهم أنت السلام منك السلام، هذا هو الأصل. بعد أن ينتهي من هذا لا مانع أن يدعو، ولكن أيضا لا يتخذها السنة، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا كان في موضوع شاغلة مثلا وعنده مريض، عنده هم، عنده كذا عنده كذا، وبعد ما سلم دعا لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن أن يتخذها السنة أن يدعو بعد الصلاة ليس من السنة أبدا. يقول أختي مطلقة، وعندما جاء رجل يتقدم لها سألت هل تصلي؟ قال أصلي متقطعا ويمكن يمر يوم لا أصلي، فقلت لها أنا أرفض هذا الزواج، فقالت لي إن الصلاة حاجة بينه وبين ربه، ممكن ربنا يهديه ويصلي بعد ذلك، فما رأيكم؟ لا، لا يجوز لك أن توافق، لا يزوج هذا إنسان لا يصلي، يعني فإنه لا يجوز له ذلك ولا يزوج، هذا أقل أحوال أنه فاسق، فهذا لا يجوز تزويجه، لا يجوز تزويجه إلا أن يلتزم، يقول أصلي وكذا ويلتزم بالصلاة بعد، مو بس يقول، لأن أخشى أن يقول ولا يلتزم، فإذا ثبت أنه التزم بالصلاة وكذا نعم، أما على هذه الحال فالأصل أنه لا يزوج والله أعلم. هل يجوز الدعاء لشخص ما مسلم أو كافر أو حي أو ميت بذكر أعمال الصالحة اللهم اغفر له لما قدم من علم للإسلام؟ لا، كافر لا يجوز الدعاء له، الكافر يجوز الدعاء له بالهداية في حياته، تقول اللهم اهده، اللهم نور بصيرته، اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، تدعو له بالهداية، أما تدعو له بالمغفرة وهذا لا، ما يجوز أن تدعو لكافر بالمغفرة، كأنك تعارض أمر الله تبارك وتعالى، الله حكم على الكفار أنهم من أهل النار وأنت تقول لا اللهم اغفر لهم، هذا لا يجوز. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للذين الكافرين، يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، ما يجوز الاستغفار للكافر. هذا يشتكي إمام مسجدهم، يقول يقطع الآيات وأحيانا لا يطبق أحكام التجويد، ينصح بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خير. يقول السائل هل نوم القيلولة من السنة ومتى الوقت الصحيح من القيلولة؟ نعم من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وأما وقت القيلولة فمختلف فيه، والأقرب العلم عند الله أنه القيلولة ما قبل الظهر وبعد الظهر، يعني الحين ها نعم، يعني القيلولة قيل ما قبل الظهر وما بعد الظهر، هذا وقت القيلولة يعني الضحى العود اللي احنا نسميه، وما بعد الظهر كله يطلق عليه القيلولة كما ذكر هذا الأصمعي وغيره. ما هو الأفضل عندما أريد أن أزيد في التعبد والتقرب إلى الله؟ الجلوس في المسجد لمدة ساعة أو ساعتين وأعتكف، أم في البيت؟ أقصد في غير رمضان. لا، الاعتكاف لا يكون إلا يوما كاملا أو ليلة كاملة، ما في اعتكاف ساعة ساعتين، إلا يعني من حيث اللغة اعتكف على الشيء يعني بقي عليه، هذا اعتكاف. لكن في الشرع الاعتكاف إما أن يكون يوما أو يكون ليلة. لكن على كل حال شوف الأصلح لك، إذا كنت في المسجد تشعر بالخشوع أكثر وطمأنينة وراحة القلب وكذا، وتستثمر وقتك أفضل، فأقف في المسجد. وإذا كان في البيت أفضل فأقف في البيت. أنت تقدر هذه الأمور، كل إنسان بحسبه. عندما أقوم الليل أقرأ القرآن من التلفون، وعند الدعاء أفتح صفحة الدعاء من التلفون وأصلي ركعتين فقط، يستغرب تقريبا ساعة كاملة، هل عملي صحيح؟ عملك صحيح إن شاء الله تعالى، لكن أيضا حاول أن تحفظ، عود نفسك على الحفظ، يعني أن تحفظ شيئا وتقرأه ولو كررته، لكن لا بأس أن تقرأ من الهاتف أو تضع لك يعني يكون واقف على ستاند يعني شيء يسنده، حتى لا يعني حتى تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى وتخشع في صلاتك، أفضل من تحريك الهاتف ومسكوه في يدك طوال الصلاة. لكن من حيث الجواز جائز إن شاء الله تعالى. يوجد في منطقتنا مسجد صغير صلى فيه صلاة الخمس ما عدا الجمعة، هل يجوز الاعتكاف فيه؟ يجوز. هذا يسمى المسجد، والذي تقام فيه صلاة الجمعة يسمى الجامع، فيجوز الاعتكاف فيه إن شاء الله تعالى. على كل حال هذا الأمر سئلنا عنه، أصبر شوي أصبر شوي، لا تفتح علينا بيبان مغلقة، يعني هذا سئلنا عنه وجبنا عنه زين، وقلنا الأشاعرة يعني فرقة من فرق المسلمين وهم أهل بدعة، لكن هم أقرب أهل البدع إلى أهل السنة. وقلنا بالنسبة لابن حجر والنووي الأقرب أنهما ليس من الأشاعرة، وإن كان النووي أقرب إليهم من ابن حجر، وإنما ابن حجر والنووي من أهل الحديث، وإن وافق الأشاعرة في بعض المسائل ففي جل المسائل يوافقون أهل السنة والجماعة، وأن نسبتهما إلى الأشاعرة ليس بصحيح، وتمت جابة عن هذا الأمور. ما يضر ما يضر، إذا كان يريد أن يبقى إلى الشروق ولا يريد أن يرى أحد لا بأس يتفرغ هناك أو أهدى المسجد أو كذا لا بأس، لكن الإنسان بس يخشى أنه يتهم، أن يتهم أهل المسجد أنه لا يأتي الصلاة، يخبرهم يقول ترى أنا الفجر أصلي في المسجد الفلاني، حتى لا يتهمه الناس بأنه يتغيب عن صلاة الفجر فقط. يقول حكم الاعتكاف لمدة ساعة أو ساعتين، لا تخفى يخفى عليك أن المسجد تفوت الفضيلة، فما هو الضابط لتفضيل المساجد بعضها؟ لا ما تتفضل المساجد كلها بمنزلة واحدة ما عدا ثلاثة مساجد فقط، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، هذه التي تفضل على باقي المساجد، لكن باقي المساجد سواء. ولكن لو ندر الإنسان يعتكف في مسجد الياقوت مثلا هذا، فاعتكف في مسجد التركيت في الخالدية، أو اعتكف في مسجد في مصر، أو اعتكف في مسجد في الجزائر، أو اعتكف في مسجد في قطر، أو اعتكف في مسجد في مالي، سواء لا فرق. يعني لو نذر، حتى لو نذر قال نذر علي أن اعتكف في مسجد الياقوت، له أن يعتكف في أي مسجد، في أي مسجد إلا المساجد الثلاثة، مسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، فإذا نذر يعتكف في المسجد الحرام لزمه المسجد الحرام، إذا نذر يعتكف في المسجد النبوي لزمه المسجد النبوي أو الحرام لأنه أفضل، إذا فقط إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى لازمه أن يعتكف في المسجد الأقصى أو الحرام أو النبوي، ولا يجوز له ولا يوفي نذره باعتكاف في مسجد آخر. فالمساجد عموما تتساوى بالفضيلة لا فرق بينها. نعم. يقوم بعض أصحاب المركبات تشغيل موسيقى بصوت عال ومزعج، وإذا نصح أحد نفر منه، فما التصرف الصحيح؟ تنصحهم إن استجابوا فالحمد لله، إن يستجيبوا فالإثم عليهم، الإثم عليهم والله المستعان. نعم، جاء في حديث حسن إن شاء الله تعالى أنه من صلى الفجر ثم جاء سيدك الله حتى تطلع الشمس، يعني كتبت له حجة وعمرة تامة. نعم إن شاء الله صحيح إن شاء الله تعالى. حكم أخذ ورقات من سدر ودقه بين حجرين ثم وضعه بالماء ثم قراءة الكرسي ثم الاغتسال، قيل إنها من ابن باز. يعني هذه الأشياء وهي استخدام السدر ورق السدر وطحنه والاغتسال به وغير ذلك، هذه كلها لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي يعني جربها بعض الناس فوجدوا فيها نفعا. وذكر ابن القيم وغيره رحمه الله تبارك وتعالى والشيخ العزيز بن باز رحمه الله تعالى ذكروا هذه الأشياء من باب أنها جربت ونفعت، لكن ليس فيها شيء شرعي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التجارب، الناس جربوها وانتفعوا بها فلا بأس بها إن شاء الله تعالى إذا فعلها الإنسان، لكن لا يقال أنها سنة، يقال أنها جربت فنفعت. كذلك القراءة على الماء وهذا كله كل هذا يعني بالتجربة فقط، لكن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا، يعني هذه يعني أشياء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرها ما يتعاطاه الناس اليوم كله تجارب يعني جربت فنجحت هكذا. نعم. يقول أغتسل صلاة الجمعة قبل أن أنام ليلة الجمعة تقريبا، هل الاغتسال صحيح؟ صحيح إن شاء الله تعالى صحيح، خاصة إذا قلنا الاغتسال سنة أو أن المقصود به إزالة العرق إذا كان عرق أو كذا لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. والأفضل أن يغتسل إذا أراد الذهاب للمسجد حتى لو الصباح. الإمام مالك يقول يغتسل إذا أراد الخروج من البيت، يعني حتى يقول لا تغتسل بعد الفجر مثلا ولا هذا، لا اغتسل إذا أردت الخروج، توك مغتسل توك خارج المسجد، لا في الحال الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أذكار الصباح والمساء، فينبغي المسلم أن يكون مديما لها في كل وقت. أي نعم صحيح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست محددة بوقت، على 24 ساعة صل على النبي. وذاك حديث أبي بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجعل لك نصف، أجعل لك يعني نصفها أو ثلثها، قال له قال إن شئت، قال نصفها، قال إن شئت، قال كلها، أيضا يكفيك الله همك وغمك وشأنك كله. فكلما أكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان في هذا خير كثير جدا. يقول رجل باع سيارة معيبة لكن العيب خفية على الفاحصين، وكذلك اشتراها منه باعها وهكذا وليك حتى وصلت إلى الرابع فاكتشف هذا العيب، فماذا له؟ العيب إذا كان خفيا عليهم جميعا فليس عليهم شيء، إذا كان خفيا عليهم ويبقى على المتأخر، أقصد ليس عليهم شيء من الإثم، والمتأخر الرابع الذي اشتراها فإنه يعني يطلب من الذي باعه إياها بعد أن يكتشف العيب إما أن يعوضه ثمن هذا العيب يخصم من سعرها، وإما أن يردها، والرابع مع الثالث وهكذا حتى يصل إلى الأول، وله أن يسكت. فالأمر فيه، لكن من حيث الإثم لا يتحقق الإثم إلا إذا كان أحدهم باعه ويعلم عيبها ولم ينبه عليه. ما جزاء من يصبر ويحتسب عند البلاء؟ لا أدري ما جزاؤه، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ومغفرة ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالأجر عظيم عند الله تبارك، لكن كم الأجر بالضبط الله أعلم. تقول اعتمرت وأنا حائض ولم أكن أعلم بالحكم ورجعت إلى بلدي، ما علي من حكم؟ يعني ما أدري كيف، يعني لم أكن أعلم بالحكم، هل تقصد ما أعلم بالحكم يعني ما أعلم أني حائض، أو تقصد ما أعلم بالحكم ما أعلم أن لا يجوز الحائض أن تطوف؟ أدري يعني هذه إذا كانت في بادية ولا تعرف الأحكام وكذا تعذر في هذا، أما إذا كانت في بلد علم وكذا وكذا مفروض تعرف، يعني هذا شيء ما يجوز، تدري أنها ما يجوز لها تصلي وهي حائض، وبالتالي لا يجوز لها أن تعتمر. إذا كانت تجهل هذا غريب، يعني أمر غريب جدا أنها تجهله، لكن على كل حال عليها التوبة إلى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل. لا ما تعيدها، لكن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. بالنسبة لإغلاق المحلات التجارية وهذا يقول لم يكن موجودا، لا هو جاء التحريم، أنه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، تحريم البيع. بل ذهب كثير من أهل العلم أنه البيع ليس فقط حرام، لا يصح، يقول أنه لا يصح البيع أصلا في يوم الجمعة لمن تلزمه الجمعة، لمن تلزمه الجمعة. لكن من لا تلزمه الجمعة كالنساء والمسافرين والعبيد وغيرهم، فقالوا هؤلاء والصغار، فالذين لا تلزمه البيع لا تلزمهم الجمعة، فإن هؤلاء يعني يصح منهم البيع والشراء في هذا الوقت، ولكن الذين تلزمهم الجمعة هم الذين لا يصح منهم البيع. أما قضية إغلاق المحلات وهذا أرجع إلى ولي الأمر، إذا رأى من المصلحة أن تغلق المحلات لأنه رأى أن بعض من تلزمهم الجمعة أيضا يبيعون ويشترون، فأن يغلق من هذا الباب لا بأس بذلك. هذه سياسة حكمية ترجع إلى الحاكم يفعل الذي يراه صوابا. معنى الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء ربك سبحانه وتعالى للقضاء بين الناس، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، أي يأتي الله جل وعلا إتيان يليق به سبحانه وتعالى الفصل في القضاء، والملك صفا صفا أي وجاء الملائكة وهم صفا صفا يصفون صفوفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة، فالملائكة يأتون يصفون صفوفا لكن الله لا يصف معهم سبحانه وتعالى. هل يجب عليك طالب علم أن أقرأ كتاب التوحيد؟ لا يجب، لا يجب، لكن ماذا تقصد كتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد اللي في صحيح البخاري سنقرأه إن شاء الله تعالى، أم تريد كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب؟ لا، لا يلزمك أن تقرأ كتاب التوحيد لا للبخاري ولا لمحمد عبد الوهاب، حتى القرآن الكريم يعني من حيث الوجوب، إنما يجب عليك أن تحفظ من القرآن ما تقيم به صلاة، أن تقرأ من القرآن ما تقوم به الصلاة كالفاتحة. أما وجوبا لا يجب، لكن ما يصلح الإنسان طالب علم لا يقرأ كتاب التوحيد ولا يقرأ صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا يقرأ من هذه السنة ولا يقرأ يعني عمدة الأحكام أو العمدة في الفقه أو غيرها من الكتب. هذه ينبغي طالب العلم أن هذه يمر عليها سريعا، يقرأها كثيرا وليس مرة ولا مرتين، الله المستعان. موظف تعرض لإصابة في طريق العمل والشركة يعمل بها متعاقدة مع شركة تأمين، فهل يجوز له أن يأخذ المبلغ علما بأن الإصابة كانت في الطريق وليس أثناء الدوام؟ المهم يصدق، يقول ترى الإصابة كانت في الطريق إلى الدوام، إذا كان من ضمن القانون المتفق عليه أنه يعطى هذا التأمين وإن كان يعني خارج العمل يعطى التأمين، ما على شيء شاء، طالما أنه ليس هو الذي فعل التأمين وإنما التأمين من الشركة لم يدفع فيه شيئا فيجوز له الأخذ. يقول لو دخلت المسجد صلاة العصر مثلا وجدت الصف الأول ممتلئا بالكامل والصف الثاني فارغا، هل يجوز لي الوقوف منفردا في الصف الثاني أم أنتظر وصول الشخص الآخر؟ لا يجوز لك، إذا لم تجد مكانا في الصف الذي أمامك وأنت وحدك، نعم يجوز لك أن تصلي وحدك ويسقط عنك اللي هو الوجوب، إذا كان شرط الصلاة اللي هو الوضوء فلم تجدوا ماء فتيمموا يسقط عند العجز، وركن الصلاة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا يسقط عند العجز، فمن باب أولى أن عدم الانفراد بالصف وإن كان منهيا عنه إلا أن الإنسان إذا عجز عنه فإنه يسقط عنه. اقرأوا الفاتحة في الماء واشربوه، فإن من أسماء الفاتحة الشافي والكافي والوافي والواقية لابن القيم، صحة القول؟ يعني هذا يعني اللي قلنا قبل قليل هو التجربة، جرب ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن الإنسان يقرأ الفاتحة على الماء ثم يشربه من باب التشافي، القرآن شفاء على كل حال فاتحة وغيرها، لكن الفاتحة ثبت فيها نص خاص عندما في حديث أبي سعيد الخدري عندما لدغ رجل فقرأوا عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، فمن هذا الباب نعم الفاتحة متميزة. يقول هناك إمام لنا يخطئ كثيرا في قراءة القرآن ويدخل سورة على سورة، يعني ممكن هذا يعني وأمثاله ينبههم، قال لا أخطأت وراجع حفظك كذا، وينبه على الأخطاء هذه التي يخطئها، فإذا لم يستجب ينبه أهل يعني الوزارة يعني الإدارة التي يتبعها، قال الإمام يخطئ كثيرا، يستدعونه ويختبرونه من جديد ويشوفونه إذا كان ما يصلح للإمامة يعزل عن الإمامة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم. هذا يقول: علي دين ملتزم فيه عن طريق البنك وأتصدق مبالغ كبيرة، هل هذا فعل صحيح أم سداد الدين أفضل؟ لا شك أن سداد الدين مهم جدا، لكن إذا كان مقسطا هذا الدين وغير مطلوب مباشرة أن يدفع فلا بأس أن تتصدق وعليك دين، لأنه غير حال، يسمى دين غير حال، الدين الحال الذي هو يعني الآن يجب أن تسدد، طالما أنه مقسط فهو يسمى دين غير حال، فيجوز لك أن تتصدق وإن كان عليك دين. هل يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح؟ يشهد في عقد النكاح؟ لا، يعني يشهد نعم، لكن يشهد شاهد لا، يحضر نعم عقد النكاح، لكنه يكون شاهدا أبدا. المحرم لا يشهد ولا يخطب ولا يخطب له ولا يتزوج طالما أنه محرم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعله الوارث منا؟ يعني أن ترثك أعضاؤك لا أن ترثها أنت، يعني تموت أنت قبلها ولا تموت هي قبلك، يعني لما تقول متعنا بأسماعنا يعني أتمتع بسمعي إلى أن أموت، فهو الذي يرثني لأنه هو الذي بقي بعدي، لكن إذا أنا اللي أرثه مثلا يذهب سمعي وأنا حي فيموت السمع قبلي، يموت البصر قبلي، تموت القوة قبلي، فأضعف لا أبصر لا أسمع، هذا معناها جعله الوارثة منا، يعني هي ترثنا لا نحن نرثها. حكم استخدام الصراف الآلي من بنك الربوي وأنه يوجد رسوم لاستخدامه، إذا كان الإنسان يأخذ من حسابه فلا بأس، أما إذا كان يسحب من الفيزا ما يجوز، وإذا كان يجد بنكا غير ربوي أفضل، حتى لا يعني اللي قلنا قبل قليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، يعني يبعد التهمة عن الناس، اللي يشوفها داش بنك ربوي حتى لو راح تصرف حسابه في البنك الربوي، فالإنسان لماذا يضع نفسه موضع التهمة أنه يتهم أنه يتعاطى الربا في بنك الربوي؟ فإذا كان غير مضطر أو غير محتاج أن يأخذ من هذا البنك يأخذ من غيره والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هل العراية في التمر فقط أم في باقي الأصناف كلها؟ لا، الوارد في العراية في التمر، العراية الوارد فيها في التمر. هل ركوب الحمار يؤثر على طهارة ملابسنا وتجوز الصلاة فيه لأننا نستخدم الحمير كثيرا؟ لا بس، لا، ما الرسول ركب الحمار صلى الله عليه وسلم والصحابة ركبوا الحمر، فلا ليس نجسا، عرق الحمار ليس نجسا، نعم، ولكن لحمه نجس لا يجوز أكله، وبرازه وثروثه نجس، نعم. أريد أذهب لحلقات القرآن وزوجي يمنعني، ما حكم مثل هذا؟ لا، تطيعين زوجك، تطيعين زوجك، ولكن ممكن تحضر حلقات القرآن عن بعد، الحمد لله الآن في بدائل كثيرة، ممكن تحضر حلقات القرآن عن بعد فتمتنع إذا زوجها منعها. تقول: زوجي يتأخر دائما عن صلاة الجمعة ويحضر في الخطبة الثانية، هل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكن يذهب عليه أجر الخطبة، أجر خطبة الجمعة يضيع عليه، لأن الملائكة تسجل من يأتي، إذا ركب الخطيب أغلقت الصحف وجلست تستمع، فيفوت عليه الأجر، أجر الخطبة، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله. ما أفضل وقت صلاة الوتر؟ هل هو قبل النوم أو قبل صلاة أو أذان الفجر مباشرة؟ مع العلم أني أحاول القيام قبل أذان الفجر بساعة لأداء صلاة القيام. لا شك كلما تأخر الوتر كلما كان أفضل، وكلما كان بعد نوم كلما كان أفضل، يسمى التهجد إذا كان بعد نوم، وتأخيره أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أفتر أوتر أول الليل وأوتر أوسطه وأوتر آخره، ثم كان وتره آخر الليل بعد ذلك. يقول أحمل المصحف معي دائما للحفظ، وأحيانا أكون بدون وضوء وألمسه يجوز ذلك. يعني هذه يعني فرصة لهذا وأمثاله، أنهم يعني كل من تغض وضوءك توضأ حتى لا تجد هذا الحرج وأنت تمسك المصحف، فأحرص دائما تتوضأ أول بأول. فإذا كانت ضرورة أو ما استطعت أن تتوضأ وهذا لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن الأصل لا يمس المصحف إلا على طهارة. الشراء بالفيزا الظهر جائز لا بأس به إن شاء الله تعالى، وإذا أرجعوا لك بعض المال من باب المكافأة أنك حتى تستمر معهم هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. الشراء بالفيزا الظهر جائز لا بأس به إن شاء الله تعالى، وإذا أرجعوا لك بعض المال من باب المكافأة أنك حتى تستمر معهم هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول إذا وجدت رجلا اشترى شيئا بسعر معين وأنا أعرف أن هذا الشيء يباع في محل آخر أرخص، فهل هذا بيع على بيع أخي؟ لا، هذا من النصح للمسلم، لأنك ما قصدت نفسك، ما قصدت أن تربح نفسك، هو المقصود أنه يبيع على بيع أخيه لنفسه. أما إذا كان من باب النصح له، يعني يدله على مكان أرخص لهذا البيع، لا بأس إن شاء الله تعالى.